مسمى وجود، مسمى علم، مسمى قدرة، مسمى سمع، هذا اسم العارض، وهو أمر كلي ويكون في الذهن ما يكون في الخارج. في الخارج ما فيه اشتراك، في الذهن فيه اشتراك، لكن في الخارج يكون في الذهن ما يكون مقطوع عن إضافة والاختصاص، مسمى شيء، مسمى وجود، مسمى علم، وفي الخارج لا بد من الإضافة والاختصاص. علم الخالق خلاص زال، علم المخلوق زال، علم الخالق كامل، علم المخلوق ضعيف، حياة الخالق حياة كاملة لم يسبق عدم ولا موت ولا نوم، حياة المخلوق حياة الناقص معروف، حياة الناقص. وهكذا إنما يكون الاشتراك في الاسم العام وهو أمر كلي ويكون في الذهن، وأما في الخارج فلا اشتراك، ويكون في الخارج إنما إذا أضيف وخصص. نعم. واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. نعم، عند الإضافة والتخصيص إذا قيدته وصفته أضفته خصصته قيدته بشيء زال الاشتراك وانتهى الأمر الذهني، خرج من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. نعم. أعد. واتفاقهما في اسم عام. نعم. لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. نعم. عند الإضافة والتخصيص والتقييد. نعم. ولا في غيره. نعم. الإضافة حياة الرب، اختصاص حياة إلهية، حياة تقييد قيد بأن الحياة تكون للرب أو حياة تكون للمخلوق. أو قلت مثلا حياة حياة زيد قيدتها بأن حياة زيد أو أضفت زال الاختصاص، زال الاشتراك وصار في اختصاص الآن. نعم. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم، العرش موجود والبعوضة موجودة، هل يقول عاقل إنهما يتشابهان لاشتراك في مسمى الشيء والوجود؟ لا، هناك شيء اتفاق، العرش والبعوض موجود، الفيل والبعوضة كل منهما شيء وكل منهما يسمى موجود، هذا متفق، وكل منهما أيضا له صفة الحياة يسمى حي، لكن فيه فرق عظيم بين الفيل والبعوضة، فكل منهما يسمى شيء، كل منهما موجود، كل منهما حي، لا يقتضي هذا أن يتشابه في خصائص كل منهم، فالبعوض له خصائصه، البعوضة لها خصائصها، والفيل له خصائصه. نعم. كذلك الرب، كذلك الخالق والمخلوق يشتركان في مسمى الشيء، مسمى الوجود في الذهن، ولا يقتضي هذا الاشتراك في الذهن أن يكون في الذهن أن يشتركا في خصائص كل منهما في الخارج. نعم. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا اتفاقهما في مسمى. إن هذا مثل هذا. إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم. لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. نعم، ليس في الخارج يشتركان، إنما الاشتراك يكون في الذهن لا في خارج الأذهان، ليس في خارج يعني خارج الأذهان، ليس في خارج الأذهان شيء إيش يشتركان فيه، ما في اشتراك بين الخالق والمخلوق، لكن عند القطع الإضافة والاختصاص يكون هناك اشتراك. نعم، والاشتراك إنما يكون في الذهن والتصور. نعم. لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. نعم، الذهن يأخذ معنى مشترك، مسمى الشيء المطلق، مسمى وجود، مسمى حياة، مسمى علم، مسمى قدرة، مسمى سمع، مسمى بصر، مسمى شيء،

كل هذا إذا قطع له الاختصاص حصل الاشتراك، لكن الاشتراك في الذهن، وإذا أضيف وخصص زال الاشتراك. نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. من لم يشبه هذا الاشتباه يلزم التعطيل العام، يقع في التعطيل العام. فالذي يقول ما في اشتباه بين الخالق والمخلوق مطلقة ولا في الذهن، هذا يلزمه التعطيل العام وينكر، يلزمه إنكار وجود الله. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، قال لما قد كفرتم، يرد على الزنادقة لأنه أنكر وجود الله. قالوا إن المخلوق، الجهم يقول إن المخلوق، إن الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه. قال لهم الواحد في الظاهر أن من سمعكم يظن أنكم تنزهون وأنتم تعطلون، لأن معنى قول الجهم إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه التشبيه ينكر الأمر الذهني، يعني إن الله لا يسمى شيئا، وهذا كفر وردة، هذا تعطيل تام. وقال إن أهل الحق يعلمون أنكم لا تثبتون شيئا ولكنكم تسترتم، فالظاهر أنكم تنزهون وأن الله ما يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه. في الظاهر عند العامة اللي لا يعلمون يظنون أنهم منزهون، وفي الواقع أنهم ينكرون وجود الله، لأنهم أرادوا أن ينكروا الأمر الذهني في الذهن، مسمى الشيء، مسمى الوجود. قالوا إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه التشبيه، هذا تعطيل. لا بد من إثبات وجه وهو الأمر الذهني، لكن هذا الوجه إنما في الذهن فقط عند القطع يظهر التخصص، أما في الخارج ما في اشتراك. الخالق له صفة تخص والمخلوق له صفة تخص. نعم. كل واحد الإضافة والتخصص، يعني المهم أنه يقيد هذا الأمر الذهني، الأمر المطلق يزول. إذا جاء إضافة حياة الرب هذا الإضافة، الاختصاص حياة إلهية، حياة المخلوق وصف أو إضافة. لكن إذا قطعت عن إضافة والاختصاص وأتيت بلفظ مجرد جاء الاشتباه، علم، حياة، قدرة، سمع، بصر، وجود، ذات، شيء، وتعالى سمى نفسه شيئا، يعني أخبر عن نفسه، قال قل أي شيء أكبر شهادة. الجهم يقول لا يسمى الله شيئا. فقال له الإمام فتح لكم، هذا تعظيم التعب. نعم. الذي لا يسمى شيئا هو المعدوم. نعم. وهذا باب الخبر، ليس باب أن تسميه أنه قال هذا اسم، باب الخبر أوسع من باب التسمية. يخبر عنه بأنه شيء وبأنه ذات وبأنه موجود وبأنه صانع، ولا يسمى، ولا قال هذا من أسماء. نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. الاشتراك في المواطأة والاتفاق، يعني الاتفاق في أصل في المعنى، الاتفاق في المعنى، معنى الحياة، الحياة ضد الموت، هذا فيه مواطأة، فيه اتفاق بين الخالق والمخلوق، كل منهما له وصف الحياة التي هي ضد الموت. وهذا التواطؤ والاتفاق هذا قد يكون متفاضل وقد يكون متساوي، فإن كان متفاضل يسمى مشكك، وإن كان متساوي يكون تواطؤ عام، مثل زيد وعمرو حياتهم واحدة، هذا يكون تواطؤ تام. أما إذا كان الحياة مثلا متفاوتة فهذا يسمى مشكك، وإن كان الاتفاق في أصل المعنى. أما عند الإضافة والاختصاص فهذا ما في اتفاق مطلقا، عند الإضافة والاختصاص ما في اتفاق، إذا جاءت الإضافة والاختصاص زال الاتفاق. فلا بد من معرفة الاشتراك فيما بين الشيئين

وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال. يعني أن الصفات كذلك هناك صفات مشتركة بين الخالق والمخلوق وهناك صفات خاصة، ولكن لا يلزم من ذلك التماثل. نعم. فقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه. أثبت لنفسه العلم. نعم، وصف العلم. نعم. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال: وفوق كل ذي علم عليم. نعم. وقال: فهي الصفة المشتركة صفة العلم، فقال الله على غيره ولا يلزم من ذلك المماثلة. نعم. وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، فأثبت لهم العلم. وما أوتيتم من العلم، أثبت المخلوق للعلم. نعم. وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وقال: أثبت للمخلوق القوة كما أنه أثبت لنفسه القوة. هو لم يرى أن الله الذي خلقه أشد من قوة، مشتركة، الصفات مشتركة. نعم. وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. نعم، فأثبت للمخلوق القوة. نعم. وقال: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. نعم، أيد أي بقوة وقدرة، لأنه من آدى يعيد الجمعة، ليس المراد اليد. اليد إنما أثبت الله نفسه اليد أمل يداه بسلطان تبارك الذي بيده الملك. أما أيد فالمراد بها القوة والقدرة، من آدى يعيد. نعم. وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. نعم، مثل هذا ذا الأيد إنه قوة، ليس المراد أن داود عدة أيدي، داود ما في الأيد مثل الناس، لكن مراد القوة ذا الأيد. نعم. نعم. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ليس العلم يعني علم المخلوق مثل علم الخالق، وليس قوة المخلوق قوة الخالق، وإن كانت من الصفات المشتركة. نعم. ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال. كذلك الصفات المشتركة مشيئة، وتوصف بها الرب وتوصف بها المخلوق. نعم. فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما تشاءون لمن شاء منكم، هذه مشيئة المخلوق، إلا أن يشاء الله نصف الخالق. نعم. وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من شاء، أثبت المخلوق المشيئة. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كذلك أثبت المشيئة المخلوق والخالق، تشاءون لمشيئة المخلوق، إلا أن يشاء الله لمشيئة الخالق. نعم. إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال. لأنها من الصفات المشتركة الإرادة. نعم، المخلوق له إرادة وخلقه إرادة، لكن إرادة المخلوق ومشيئة المخلوق تابعة لإرادة الله ومشيئته. نعم. فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون، هذا وصف المخلوق، والله يريد، هذا وصف الخالق. نعم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال. كذلك الصفة المشتركة المحبة، يوصف بها الخالق ويوصف بها المخلوق. نعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال. كذلك الصفة المشتركة الرضا، يوصف بها الخالق ويوصف بها المخلوق. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد. صحيح، هذا لا شك في هذا. نعم. ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال: إذا الذين كفروا. والمقت أشد البغض، أشد البغض، المصفات المشتركة، يوصف المخلوق بالمقت وصف الخالق بالمقت. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. نعم، أثبت المقت الخالق وأثبت مقت المخلوق. نعم. فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد،

ومثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. نعم، هذا المؤلف رحمه الله تبين يعني هذا فيما يجب لله من إثبات الصفات وتنزيع المخلوقات، يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وقاعدة جامعة وتشتمل على إيش؟ خاتمة الجامعة تشتمل على 7 قواعد، وإذا انتهت القواعد 7 انتهى ثلثي الرسالة، ثم ينتقل المؤلف رحمه الله إلى توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، تدخل في أصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة الجامعة تشتمل على 7 قواعد. نعم. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا يرد به على شاعر الذين يثبتون 7 صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة 7، وينكرون بقية الصفات، ينكرون المحبة والغضب والسخط والكراهة والعلو والاستواء والنزول. قيل لهم ليش تنكرونها؟ لماذا تثبتون 7 صفات؟ قالوا صفات الصبر ما في تشبيه لله، والسبع فيها تشبه صفات المخلوقين، لماذا تشبه؟ ليش؟ الصفات بابها واحد، إن كان صفة السبع ما فيها تشبيه فبقية الصفات ما فيها تشبيه. قالوا لا، صفة السبع دل عليه العقل وبقية الصفات ما دل عليه العقل، هذا قول باطل. أولا قولكم أن صفات السبع دل عليها العقل وبقية الصفات ما دل عليها العقل ليس بصحيح، بل بقية الصفات دل عليها العقل، المحبة إكرام يعني نصر الله لأوليائه دليل على محبته ورضاه عنه، ثبت المحبة والرضا. خذلان الله لأعداء دليل على بغضه والغضب عليه، وهكذا. هذا الإحكام البديع في مخلوقات الله دليل على الحكمة، فالصفات كلها تدل عليها العقل. ثانيا سلمنا أن الصفات البقية الصفات ما دل عليها العقل، لكن كون العقل ما دل عليها لا يلزم أنها غير ثابتة، لجواز أن يدل عليها دليل آخر وهو النقل، والنقل الطمأنينة إليه في باب الاعتقاد أكثر من العقل، فكيف تنفون مضمونه؟ الأدلة هذه هي محصورة بالعقل، الأدلة كثيرة، العقل والنقل والحس والفطرة كل هذه أدلة، فهم متناقضون الأشاعرة. فالمؤلف يرد عليهم والله الأشاعرة القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، هذا أصل، هذه صفات وهذه صفات، لماذا تثبتون 7 وتنفون 7؟ القول فيها الله، إن كان الصفات 7 حق فالبقية حق، وإن كان بقية الصفات غير حق فالسبع غير حق، حتى لا تفرقوا بين المتماثلين، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، هذا أصل. نعم. فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، كم هذه؟ 7 صفات، هذه 7 صفات التي يثبتها الأشاعرة، هذا المتكلم يرد على الأشاعرة يثبتونها 7، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة والقدرة، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه 7 صفات يثبتونها وينفون البقية. المؤلف يريد أن يناقشهم الآن، ليش تثبتون 7 وتنفون بقية 7؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض، كالقول في بعض الآخر، الباب واحد، الصفات واحد، لا يفرق بينها. نعم. ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه، محبة ورضا ليست من صفات 7، ينازع يعني ما يثبته. نعم. وغضبه وكراهته، الغضب والكراهة هذه 4 صفات كلها، محبة ورضا وغضب وكراهة. نعم. فيجعل ذلك مجازا، هكذا يقول هذه مجاز، هذه مجاز بصفة الله مجاز وهي للمخلوقات، أما الصفات 7 فهي الله تصفها حقيقة، أما هذه نسبة إلى الله مجاز وليس صفات الله، وإنها صفات للمخلوقات نسبة إليه تشريف والتكريم، كما قال ناقة الله وعبد الله ورسول الله. نعم. ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، هكذا الأشاعرة يثبتون 7 صفات وبقية الصفات يا لهم فيها تأويلان، التأويل الأول نفسرونها بالإرادة، والإرادة من صفات 7، قال يحب يعني يريد أن يحب، يغضب يريد أن يغضب، فسرونه بالإرادة،